هذا الكتاب نص الحديث يدل على ان هذا الرجل الاعمى قد امر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوسل به. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا وهذه مقدمات اذا لم تسلم النتيجه لا تجزم احد. فصلى الله عليه وسلم نبي او ليس بنبي؟ النبوه تقتضي العصمه او عدم العصمه. العصمة تقتضي الأمانة في التبليغ، الأمانة والتبليغ والفصالة والصدق. أم لا؟ هل أمن أن يكون مثلا كاذبا؟ أن يكون خائنا؟ فهذا هذه الأوصاف لا تكون قائمة بمبلغ عن الله تبارك وتعالى. فوجب واقتضى هذا الامر ان كل امر جعله النبي صلى الله عليه وسلم او قاله او امر به او فعله معصوم عن شائبه من شوائب النقل ومن باب اولى الفحش والمخالفه لله تبارك وتعالى، لانهم معصومون عن الفحوش والكبائر والصغائر والصغائر الخفه قبل النبوه وبعدها. فهذا الامر مشروع، هذا الامر مشروع، فهي قضيه دينيه شرعيه لا شك فيها. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي جائز بل مندوب اليه. فاذا جعلنا هذا الحديث تحت وجه اصول الفقه فهو فعل مندوب اليه، اقل ما يقال في هذا الامر مندوب اليه. طيب اذا نظرنا الى ائمه من لدن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القرن السابع، الى القرن السابع الهجري، وجدنا لم نجد اختلافا بين الائمه او ان هناك قضيه طرحت تسمى بعدم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في القرن السابع ذكر بعض احد العلماء في بعض كتبه انه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من الانفراد، لكنه فصل فقال انه بنسبة هذه النصوص الشرعية انه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، اما بعد موته فلا يجوز التوسل به. فالقضية الحقيقية التي كلدت من القرن السابع الى يومنا هذا هي ان التوسل مشروع في حياته لا يستطيع احد ان يذكره باجماع الامة قاطبة، وإنما هذا المستثنى هذا الإمام هذا العالم ذكر هذه المسألة في القرن السابع، يعني قبل القرن السابع لم يذكر هذه المسألة ولم تكن في نفية قط ولم يفرق لا قبل لا في الحياة ولا بعدها. مثل ما تذكرنا ما بيشوفوش لا لا مش بنزل مش بيشوفوا بين حياته وموته ذكر في القرن السابع لأنه حجم الآن عبارة تحليل نفسي لا يبشر عضو ولا يبشر حشي ولا يتلقى نفس طبيعة أحد. نحن الآن الناس نطلب الحقيقة ونطلب الحق

من العقوبات الثلاثة وتلاقي أولئك القوم ومشاكل ذلك. نعم. الله تبارك وتعالى لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أجابه، ويوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص حديث صحيحة إلى قدر كثير، حتى أن الله تبارك وتعالى كلما سأله نبيه أجابه. ومن ألهم النبي صلى الله عليه وسلم من على ذلك الكافر وخلق فيه ذلك سد القدرة وذلك الفعل؟ الله تبارك وتعالى إنه يريد ويريد ما يريد، لأن الإرادة لله تبارك وتعالى. فهمنا الآن مثلا فعلة توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن له جاه عند الله، ونحن نعتقد أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم دائم لا يزول أبدا، فلا طائل من عدم جواز التوسل، لأن العلة قائمة والحكم قائم. نعم، هذا هو بيان هذه المسألة. أول من قال بها كل من قلده سمت حالة الله فلماذا قال بعدم جواز التوسل عند موته؟ ورد عليه يعني العلماء، وإذا كان العلة في ذلك انقطاع ذلك فهذا خطير، ليس كل من يدركه يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالزواج الأعظم، والزواج الأعظم على هذه الملة وهذه البيان، وهي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغر اللغة الآلية، لأن نحن في زمن الطلبة فيه الحقائق. لكن إذا نظرت إلى الأمة، المقصود بالأمة مش العوام العوام فليكن كان فلسفية السلاح كل الشافعية يعني هذا حكم قاطع جازم لا أحد يستطيع أن ينكره، كل الشافعيين من الإمام الشافعي ممكن ماشي إلى قيام الساعة يقولون بالتوسل، كل المالكية من الإمام مالك إلى قيام الساعة، كل الحنفية وهم العلماء يقولون بأحسن التجاه، أنت تتاخذ في ربي على الإمام مالك، لأنك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصلاتك وصومك على الإمام مالك، من المالكية إلى قيام الساعة يقول كلهم يقولون بالتوسل. والحنابلة كذلك إلا بعضهم، والإمام الشافعي من شيخه ومن شيخ شيخه ومن شيخ شيخ شيخه إلى الصحابة، والإمام مالك إمام مالك تعرف والزهري وغيره، ثم الزهري طبق تصل حتى للصحابة إلى النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة قيل أنه تابع، أنه لقي سيدنا فهو صحابة فهو تابع. فهؤلاء الرجال لما اتفقنا يمتصلون بالحضره النبويه مباشره عن طريق السلف الصالح من التابعين او تابع التابعين والصحابه، يعني سلسله قريبه. هذه السلف الصالح كيف كان دأبه؟ من عنده دليل على أن السلف الصالح أنزل التوسل؟ إيه يعني شو مصدر؟ يشيل بالنقل مثل يعني سيب اتباع السلف وتبع في حول عالم في الصالح السابع أمر آخر مش مشكلة بس جاي يصلي ما يرى في المصالح ما ليش حلبة الانفراع هذا الكلام الموضوعي من ومن أكرار عندهم التوسل فهو ضرب بنفس الحال لا تنكر عليه ولا تنكر عليه. أو أما أن اختار عدم التوسل وتتهم الأمة التي توسلت بالشرك أو بالمعصية أو بالخطأ الشنيع، هذا يرد عليك. واضح؟ الإنسان لا تريد أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع تعظيمه الحق، توجه إلى الخالق مباشرة. إذا سألتك عن الله فعزمك عن الله، وهذا توجيه نبوي أيضا، هذا توجيه وهذا توجيه. يعني هل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمتضادين؟ مستحيل الأمر بمتضادين، فهما متناسقان، لكن بالترتيب الأولوي التوجه إلى الله تبارك وتعالى هو المقدم والأولى، ثم يأتي بعده التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يأمر بمشروع وعدم مشروع فهذا باطل. قادم في النبوة وثم قادم في الألوهية. الحسب بنبوته فتح استحقاق العبودية لله تبارك وتعالى، لأنه مبلغ عن الله. فلسان حال النبوة يقول صدق عبدي فيما بلغ عني. واضح تكون عند الإسلام. هذا طرح هل مر معكم قبل هذا اليوم في مسألة التوسل؟ هل أجيب الإشكال أو ما زال هناك إشكال؟ ما معنى توحيد أجيب الإشكال؟ نحن نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم الآن، غير ممكن من يعني إحراجي يعني إيش معنى الإحراج؟ لأن السبب فيه قلت لا إنك عبارة والله قلت لا اتفق قبل في حياتي وبعد موته الله سبحانه وتعالى والسحر فيجب السبب فمس معناها يعني هذا هو مرد اللقب في أداب البحث المناظر اسمه الرد باللقب الزبدة والطريق ما عاش نجي فتروف كده كل قارة توجه فيها عدم فيها اعتقاد الزاعلين لغير الله. فإذا سألتها سؤال قد إكلاف الفعال والله التواصل في ثمن حياتك بمعنى أنه النافع أولا والنبي كل وقت ذلك بعد الموت معلش التصريح بل هو أولى قد يكتفل به في حياته صلى الله عليه وسلم وهو غير الله الذي استخاف فأراد بهم شرا حشاه فاستقرها يعني هذه الأمور العقدية في القلوب والأذان وتصبح صاحب حجة وحتى إذا أوتيت الشباب يعني لا تؤثر فيك أبدا ما لم تكونوا راسخا هذا هو المقصود. وهذا يعني الطرح أراه يعني هو الأولى في هذا الزمان مش أنا هذا يأتي يعني بنزول وهذا تأتي بنزول وقال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني هذا اخر شيء اخر مرحله وقد تستبيله الف عالم وتملك عالم وقد قال اهل العلم مهكذا يقول شكون اهل العلم تملك واحد كل وراء ثم قال زميلة عالم الثلاثة في سبيل ربي سبيل حجاج عسقلاني وزكريا الأنصاري بن صلاح الإمام النووي والأئمة الكبار فحسب الشيء ذاته حسب أظن عليهم التحدي حديث عند الموت حديث عند الموت الشرق هم الذين حضروا في الحديث أيضا في المصطلح الذي يسميه الكلبة كعبير مرة في فجوة 36 عام فأولى قال أهل العلم السوق المريض من عظم فوزانوا أختاروا نفسه لا لا لا ايه ما بدي اقول لك انا قال لك شو هم تجيك بالصبر يعني تجيب لي زي ما العين الثانيه اللي هي الوفاه وبعد كل سنه قدمني كل مره محمد لا انا مش هوني يعني مثلا ما هيش مثلا هوني في الامر يتفين في عرض للاشخاص لا هنا مثلا مجرد الحق اين الحق انا معه اين يكون الحق فانا معه بالنسبه لنا في الاخر فلان يعني يجب ان اتبعه اتباعا اعمى هذا التقليد المرفوض هذا التقليد المرفوض فاذا بي أرى أن من يمكن التقديس والتعظيم هو يعني متوغل ومتعصب ومستلقي على ظهر كرسي التعصبي والتقديس لغير الله في الحقيقة إذا يعني فتش على منازل داخل داخله وباطنه بسلوكه وطبعا الحق طيب ونحن نطلب الحق اي الحق ستكون معه نجعل الحق علة ونضحك اذا وجدت علة تكون وانت تقوم مثلا مصدر اشخاص والحق المطلق هو في اتباع كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على المنهج الصحيح نعم ولا تجتمع امتي على ضلال هذا طرح آخر يعني إذا كان بكاريتي وصار فيها مناظرة بين ذلك في هذا طيب إذا أردنا أن نبين هذه القضية عندنا في الدين أصول مسألة الآن التوسل مسألة عقدية أم لا الآن من فضل الله فما نسميش واحد من نحكينا وياه بارا مش يحسد واحد من هذا الأحزاب لا التوسل أم مسألة عقدية أم مقيلة الفحيح عقدي من أصول العقيدة أو من فروع العقيدة هو أنه ما يعرف معنى أصول العقيدة حتى الفارس معنى أصول العقيدة يعني تقوم عليه العقيدة الاهتمام في الدرس كان في الزفر في مسألة التخليل أن من قال بكفر المخلل جعل التخليل من الأصول ذكرها بالله وما كان من الأصول يكفر من كان مخلدا فيه يعني غير جاهز ولذلك قال بكفر المخلل جعلها من الأصول فمن قال بالأصول يكون كافر كالإيمان بالله ووحدانيته وإثبات الرسالة وعندنا فروع العقل هذه مخالفتها هذه لما جعلها التوسل

بالضبط. فهذه مثلا هي الشكول العقدية انت بخطر التفصيل يكتب فقل تقليل هذا الشيء انت بخطر التفصيل. طيب هذا كله من المراد منه ان التوصل لا يكون شركا لان الشرك مثال لا بطل. اذا قال الشرك شرك اظهر هكذا وعلي وانه مندوحه الى الكفر هو هذه دليله انت مطالب بدليله تماما. لكن من سينضبط يعني مشكله الانضباط بالمسائل المعرفيه والقواعد العلميه. لذلك يقول الشافعي غلبه المجاهد المجاهد لانه لا ينضبط فيكون هو الانسان افضل حداد ولا مجاهد ولا شيء اخر. هذا القواعد دي وليس معني من ابسط القواعد ثم قواعد اخرى تحت معناها كل شيء. كل قرد قال اهل العلم وبعد كده بسرعه فيك تقول لك اشعري ضال مش شيء مش اشعري لا لا احكي هي دي يعني الاسلام. هذا هو الاسلام. انا لا اقول لك هذه اشعري ولا كذا كذا نسميك انا شخص ضال نسميك حتى كذا حتى من اكثر نسميك من احدث هذا الامر وابتدعه للمسلمين لقد كنت لان الامه كانت سالمه لهذا الامر يعني ثم هو من ابتدع هذا الامر لم اذكره احتراما له لانه ليست قضيتنا ان نظر الاشخاص ونفتح فيه هي ضرب الحق واضح ان شاء الله تعالى. من ابتلي بشيء من هذا فليتبع من اجاز يعني امران حكمان مختلف فيه مختلف فيه حكمان هذا حكم هذا حكم اي فتبع هذا اجاز هذا لم يجوز فتبع من اجاز في المسائل الخلافية هذا قال القواعد. لا بالنسبة للذي اجاز الى شبهة هو جائز مشترك كيف مجتهد و يعني يقيم حكما هو شبهه بالنسبه اليه لا هو جائز بالنسبه اليه مستقبلا يعني مثلا انه في حديث قال مثلا ذكر لا يظهر الوضوء بالشبهه فلا يقينا انه هو الوضوء بالنسبه للشيء دي ها؟ اي هذه امور اختلف فيها بين العلمه تكون في الشهور ولكن في الشهور هذه امر اخر يعني كل حاجه لها بيان. مثال في فروع العقيدة أيها إن فروع العقيدة مثلا كذلك التقديم بين الأنبياء يعني رجل يقول ليه من عمل الإيمان أي الملائكة هي المقدم أيهم أفضل أسماء الملائكة كذلك مسائل أخرى يعني من فروع العقيدة يعني المسائل الكلامية في مبحث يعني الجوهر والعرض والمشاكل الذات يعني ليست تقليدية الأصول هي مثلا كإيمان بالله ووحدانيته وقدرته وإرادته وعلمه فهمتني و الرساله وعهد الانبياء واتفاقهم بالصدق والامانه والفطانه والتبليغ ومشاكل ذلك اثبات المعجزه واضح نعم. مثلا المعراج من فروع المعراج من فروع العقيده والاسراء من اصول العقيده. من انكر المعراج فكر ومن انكر الاسراء كفر. لماذا؟ اي لانه لماذا؟ انت لا تسال لماذا؟ ولا معناه كلي ولا معناه كسبي ولا بيعني. اي انكره لانه ورد بالدليل الظني خبر احادي ومن الاسراء ورد بالدليل القطعي المتواتر وهو سبحان الذي اسرى. ومن المعارك هو ثابت عندنا نؤمن به طيب من اسرى ولا نكفره لا نكفره